هنشيل منها شرط عدم المماثل ونشترط بدله كونهن اثنتين فأكثر. الحالة السادسة السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. الأخت الأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. يعني لو وجدت أخت شقيقة ورثت النصف وتوفرت فيها شروط ورثة النصف ومعها أخت لأب، فالأخت لأب سواء واحدة أو أكثر يأخذنا السدس ويسمى تكملة الثلثين، لأن نصيب الأخوات عموما هو الثلثين. فإذا الأخت الشقيقة، إذا الأخوات يعني كنا كلهن شقيقات يأخذنا الثلثين، كلهن أخوات لأب يأخذنا الثلثين. طب لو شقيقة وأخوات لأب، الشقيقة الواحدة يبقى لها النصف، ثم ما تبقى من الثلثين يذهب للأخت لأب أو للأخوات لأب، فيأخذنا السدس ويسمى تكملة الثلثين. هذا طبعا بشرط عدم المعصب، لو كان معهن أخ لأب يعصبهن ويأخذن معه الباقي، لكن إذا أخت لأب أو أخوات لأب إناث فقط لا ذكر معهن، وتوجد في المسألة أخت شقيقة أخذت النصف، إذا أخذت الأب يأخذنا السدس يسمى تكملة الثلثين. واضح؟ الحالة الرابعة أو الحال الرابع أن يرثنا بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. التعصيب بالغير إن هو أنثى تتعصب بالذكر، يعني أخت لأب يعصبها الأخ لأب فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. المال كله إذا لم يكن معه ورثة آخرون، أو ما تبقى بعد الفروض إذا كان معهم أصحاب فروض نبدأ بأصحاب الفروض نعطيهم فروضهم، وما تبقى يروح للإخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى في حالة وجوب معصب. الحالة الخامسة يرثنا بالتعصيب مع الغير، اللي هي أنثى مع أنثى، اللي هي الأخوات مع البنات. قال يرثنا بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن، ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن. إذا وجدت بنت أو بنت ابن أو أكثر، يعني بنت أخذت نصفا، أو بنتان فأكثر أخذنا ثلثين، أو بنت ابن واحدة أخذت نصفا، أو بنات ابن أخذنا الثلثين، أو بنت وبنات ابن والبنت أخذت النصف والبنات ابن أخذنا السدس تكملت الثلثين. في كل هذه الصور ما تبقى يكون للأخوات، إن كان في أخوات شقيقات يكون أولى يأخذنا الباقي، إذا ما فيش شقيقات يبقى الأخوات لأب يأخذنا ما تبقى بعد البنات، يأخذنا ما تبقى بعد البنات أو بعد بنات الابن، ويسمى هذا عصبة مع الغير. عصبة مع الغير كده نصيب الأخوات لأب. العصبة مع الغير لها يعني صور، يعني إما بنت واحدة أو بنتان فأكثر، أو بنت ابن واحدة أو بنت ابن فأكثر، أو بنت مع بنات ابن، ثم ما تبقى بعد ذلك يذهب للأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات أو الأخت لأب أو الأخوات لأب، ووجد الشقيقة أو الشقيقات يكون أولى أن يأخذنا ما تبقى بعد البنات وبنات الابن. إذا لم يوجد الشقيقات يبقى نروح للأخوات لأب يأخذنا ما تبقى بعد البنات وبنات الابن. هل التعصيب بالغير يكون حتى لو كان أنزل منها؟ نعم، يعني هنا بالنسبة لميراث الأخت لأب يعني تقصد؟ نعم. لا، الأخت لأب لا يعصبها ابن الأخ، يعني عموما الأخت سواء شقيقة أو لأب لا يعصبها ابن الأخ أبدا. يعني إذا يعني لو فرضنا مثلا إيه، لو فرضنا أن المسألة فيها بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق أو لأب، يعني لا يدل، يعني أخت شقيقة أو لأب وابن أخ شقيق أو لأب،